باب الطواف بالكعبة في المنام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف إنك سبط ولا سبط؟ سبط بالفتح؟ لا بالضم. سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن وابن ابن قطن فتح الطاء ابن قطن وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. ما له وجه. فسرها يا شيخ بأنها أم سليم كما جاء في لفظ تقدم. في لفظ بهذا اللفظ؟ يقول هنا يقول وقد تقدم في المناقب أنها أم سليم وكانت في قيد الحياة حينئذ فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إلى جانب قصر عمر. فيقول تعبيره بأنها من أهل الجنة بقول الجمهور من أهل التعبير أن إن من رأى أنه دخل الجنة أنه يدخلها فكيف إذا كان الرائي لذلك أصدق الخلق وأما وضوءه فيعبر من الله. يحتاج راجع في المناقب وعلمنا مناقب عمر. نعم. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. حدثنا يحيى بن بكير. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.